يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أبو عمرو بإمالة النصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه وجه للحلواني عن هشام ووجه للصوري عن ابن ذكوان وعاصم ويعقوب. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء. أولياء. هشام بالوقف بثلاثة الإبدال. هشام وقفا في كلمة أولياء له وجهان، وهما التحقيق والإبدال. الحلواني له التحقيق والإبدال، والداجوني له الإبدال من الكافي. بالنسبة للحلواني عند قصر المنفصل ليس له إلا التحقيق. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإمالة النصارى، واندرج معه وجه للصوري ودون الكساء ما عدا الضرير وخلف العاشر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الضرير عن دور الكساء بالإتباع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الأزرق بالإشباع وتقليل الرأي وقصر البدن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. النقاش بالإشباع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء. بالإشباع وإمالة النصارى والوقف بثلاثة الإبدال. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثلاثة الإبدال. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثلاثة الإبدال. حمزة بتسهيل الهمز والوقف بثلاثة الإبدال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا بتوسط ومد البدل. يا أيها الذين حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بثلاثة الإبدال. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثلاثة الإبدال. حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر وثلاثة الإبدال. بعضهم أولياء بعض، قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. بعضهم أولياء بعض، النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. بعضهم أولياء بعض، قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني بقصر الصلة وابن كثير وأبو جعفر. بعضهم أولياء بعض، قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. بعضهم أولياء بعض، الأزرق بإشباع الصلة. بعضهم أولياء بعض، ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. بعضهم أولياء بعض، النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. بعضهم أولياء بعض، حمزة بالسكت على المفصول والمد المتصل. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قالون واندرج معه من اندرج. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعقوب بالوقف بهاء السكت.